إذا عرض للمرء عارض وأراد أن يصلي وصادف وقت نهي كأن يدخل مسجد أو أن يطوف بالبيت كان ذوات الأسباب لا بأس ذوات الأسباب مثل صلاة الطواف إذا نعم. بعد العصر نعم أو تحيث المسجد دخل المسجد قبل المغرب نعم صلي تحيث المسجد ركعتين ما شاء الله نعم جزاكم أو صلاة الكسوف وصلاة الشمس بعد العصر نعم لأنه من ذوات الأسباب صلوا كصلاة الكسوف طيب بعد العصر جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.